بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم سم. أحسن الله عليكم. الحديث الأخير هذا الغرة 500 يعني درهم. قال ربيع. قال أبو داود قال ربيع الغرة 500 دينارا. ما دي التوجيه هذا؟ ما ذكر التوجيه؟ وش وجهه كونه 500 درهم؟ السلام عليكم. العبارة التي مرت في شرح ابن رسلان الغرة 500 درهم لأن دية أمه عندهم أو أمة عندهم 500 درهم. لأن دية أمة أو أمه عندهم 500 درهم. هذه نقلها عن القرطبي في شرح مسلم. دية 500. لكن الذي في شرح مسلم القرطبي أحسن الله عليكم قال وخالف الثوري وأبو حنيفة فقال الغرة 500 درهم لأن دية أمه عندهم 5000 درهم. 5000 حرة. 5000 تكون إيش نسبة 500 إلى 5000؟ عشر. قال أحسن الله إليكم القرطبي ومقتضى مذهب مالك أنه مخير بين إعطاء غرة أو عشر دية الأم من نوع ما يجري بينهم، إن كانوا أهل ذهب فخمسون دينارا أو أهل ورق فستمائة درهم أو خمس فرائض من الإبل، وقيل لا يعطى من الإبل، وعلى هذا في قيمة الغرة الجمهور. وعلى هذا في قيمة الغرة الجمهور. وخالف الثوري وأبو حنيفة فقال الغرة 500 درهم لأن دية أمه عندهم 5000 درهم. وعمدة الجمهور في تقويم الغرة بما ذكر قضاء الصحابة بذلك، وذهب بعض السلف منهم عطاء ومجاهد وطاووس إلى غرة عبد أو وليدة أو فرس، وقال بعضهم أو بغل، وقال ابن سيرين عبد أو وليدة أو مئة شاه. ومتمسك هؤلاء ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو حمار أو بغل، وفي بعض طرقه 500 شاه وهو وهم، وصوابه 100 شاه وهم، ولم تثبت البغل والحمار. ثم قال أحسن الله إليكم وفي مسند الحارث بن أبي أسامة في الجنين غرة عبد أو أمة أو عشر من الإبل أو 100 شاه، خرجه من حديث حمل بن مالك، والصحيح ما خرجه مسلم. وقال داود وأصحابه كل ما وقع عليه اسم غرة يجزئ، وأقل سن الغرة عند الشافعي 7 سنين في أحد قوليه، وقد شذت شرذمة فقالوا لا شيء في الجنين، وهي محجوجة بكل ما تقدم في الباب وبإجماع الصحابة على أن فيه حكمة وبحديث المغيرة الآتي بعده. كلام رسلان هذا أبو العباس القرطبي في شرح مسلم. المحل المرحوم أطار في دية الجنين. نعم سم. نعم شيخنا كلام للشيخ ابن عثيمين قال هذان البابان في بيان دية الجنين وهي غرة عبد أو أمة وسمي غرة لأن المملوكات أعلاها وأشرفها المملوك من بني آدم. لأن إيش؟ لأن المملوكات أعلاها وأشرفها المملوك من بني آدم. فلهذا سمي العبد أو الأمة سمي غرة لأنه أنصع ما يكون من المملوكات وأشرفها وأعظمها. ولكن الفقهاء يعني أشرف من الإبل والبقر والغنم. نعم صلى الله عليه. ولكن الفقهاء رحمهم الله قيدوا هذه الغرة بأن تكون قيمتها 5 من الإبل، فليست ذات القيمة الغالية فإن لم يوجد غرة بهذه القيمة فإننا نعدل إلى 5 من الإبل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وأما الأحاديث فالقصة وقعت بين امرأتين من هذيل إلى آخر. طيب باقي سيعلق عليها شيخنا. ها؟ كانوا قالوا هذه المسألة تخلو من 3 حالات، إما أن يموت الجنين فقط أو الأم فقط أو هما جميعا. بعد كلام شيخنا. قال: وما الحديث والقصة وقعت بين امرأتين من هذيل اقتتلا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وقضى بدية مقتولة على عصبة القاتلة، أما الغرة فإنه قضى بها على القاتلة، ولهذا قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل يعني الدية على عصبتها. ووجه ذلك أنها لم تتعمد القتل، والحجر لا يقتل غالبا، فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدية ولم يجعل فيها القصاص. وهذه المسألة قال: لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن يموت الجنين فقط أو الأم فقط أو هما جميعا، فإن مات الجنين دون أمه فليس فيه إلا غرة تتحملها القاتلة، وإن ماتت الأم فقط ففيها دية تتحملها العاقلة. وإن ماتت الأم فقط ففيها دية تتحملها العاقلة. وإن مات الجنين والأم ففي الجنين غرة تتحملها القاتلة، وفي أمه دية تتحملها العاقلة. فإن قال قائل: لو كان ليش الجنين تتحملها القاتلة؟ أي نعم، والدية تتحملها العاقلة. ما الفرق؟ أنه يرى أن الغرة أنها على القاتلة نفسها هي التي تتحمل الغرة، تكون على القاتلة. أيوة، على القاتلة التي والمقتولة والدية على العاقلة. أيوة، دية المقتولة على العاقلة. أي، لماذا نتحمل الغرة كما تحملت المقتولة؟ الدية لا تكون شيخنا على العاقلة. ها؟ الدية ليس تكون على العاقلة عادة. الدية على العاقلة. أيوة. إيه الدية على العاقلة. طيب. وكان يرى أن الغرة أنها تتحملها القاتلة لوحدها. لماذا الغرة تتحمل القاتلة؟ لماذا لم تكون على العاقلة؟ كأنه بناء على الحديث ثمان مرات الذي قضى بالغرة توفي، وأن العقل على عصبة، لأن العقل الظاهر ما تحمل إلا ما زاد على الثلث لعلها. لعلها. أما ما كان أقل هذا يحمله القاتل لأنه ما يجح في ماله واحتمل الله. إذا كانت مئة تحملها، وإذا وصلت إلى الثلث صارت على العاقلة. فما كان أقل من الثلث، ها؟ فما كان أقل من الثلث يكون على المباشر. هذا الظاهر. شوف الكلام هذا. فإن قال قائل: لو كانت الأم أمة فكيف تكون الدية؟ قلنا: دية جنين الأمة ودية أمه القيمة، لأن الإماء والعبيد حكمهم في الضمان حكم الأموال، لأنهم يملكون بالبيع والشراء. نعم. ثم ذكر قصة المغيرة بن شعبة رضي الله. طيب، حصل إيش؟ ثم ذكر قصة إيش؟ نعم. ثم ذكر قصة. تقول ثم ذكر قصة إيش؟ قصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. طيب، يكفي. طلب عمر من يشهد معه. المؤلف طال في دية الجنين هنا. صلى عليك. في قال ابن رسلان في أول حديث في الباب: فقضى فيه غرة. نعم. إيه نعم. قال رح صلى عليك. قال: ولهذا اختار مالك أنت. نعم. والذي قاله أبو عمر خلاف ما اتفق عليه الفقهاء، أنه تجزي فيها البيضاء والسوداء ولا تتعين البيضاء، وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب، وجعله على عاقلة المرأة، أي على أولياء المرأة الضاربة. أي على أولياء المرأة الضاربة. وهذا نص نعم الضاربة وهذا نص على أن الغرة تقوم بها العاقلة، وبه قال الكوفيون والشافعي وهو أحد قولي مالك. وقيل إنه على الجاني قال القرطبي وهو المشهور من مذهب مالك وقاله أهل البصرة. وقيل إيش؟ حصل عليك. قال قوله وجعله على عاقلة المرأة أي على أولياء المرأة الضاربة، وهذا نص على أن الغرة تقوم بها العاقلة، وبه قال الكوفيون والشافعي وهو أحد قولي مالك. وقيل إنه على الجاني قال القرطبي وهو المشهور مذهب مالك وقاله أهل البصرة. إيش وقيل إيش؟ حصل عليك. قوله وجعله على عاقلة المرأة أي على أولياء المرأة الضاربة، وهذا نص على أن الغرة تقوم بها العاقلة، وبه قال الكوفيون والشافعي وهو أحد قولي مالك. أحسن الله إليك. نعم. وقيل إنه على الجاني. وقيل إنه على الجاني. إيه نعم. قال القرطبي وهو المشهور مذهب مالك وقاله أهل البصرة. انتهى. يعني في القول عن. أحسن الله إليكم. في المغني قال فصل وتحمل العاقلة دية الجنين إذا مات مع أمه، نص عليه أحمد إذا كانت الجناية عليها خطأ أو شبه عمد، لما روى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة على عصبة القاتلة، وإن كان قتل الأم عمدا أو مات الجنين وحده لم تحمله العاقلة. وقال الشافعي تحمله العاقلة على كل حال بناء على قوله إن العاقلة تحمل القليل والكثير، والجناية على الجنين ليست بعمد لأنه لا يتحقق وجوده ليكون مقصودا بالضرب، ولنا أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث على ما ذكرناه، وهذا دون ما دون الثلث عند الحامية. ما دون الثلث يعني كل عقات على الجانس. نعم. قال ولنا أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث على ما ذكرناه، وهذا دون الثلث، وإذا مات من جناية عمد فدية أمه على قاتلها فكذلك ديته، لأن الجناية لا يحمل بعض ديتها الجاني وبعضها غيره، فيكون الجميع على القاتل كما لو قطع عمدا فسرت الجناية إلى النفس. طيب. أحسن الله عليك. باب دية باب في دية المكاتب. حدثنا أحمد بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك. يودى ابن عباس قال لا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن. المنذري وأخرجه النسائي مستدام موسى. لا هذا الحديث اللي بعده ما عنده. قال المنذر وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا. هذا هو. في كلام الخطابي شيخنا. نعم. قال الخطابي أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. الحديث. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك. يودى أي نعم. ما عدا من مكاتبته؟ من مكاتبته دية الحر. من باقي الملوك. طيب. كلام الشارع أول أول على أول شيء. قال الخطابي. نقرأ كلام الخطابي شيخنا. نعم. قال الخطابي: واجمع عامة الفقهاء على أن المكاتبة عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي، وقد روي في ذلك أيضا شيء عن علي بن أبي طالب، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه، والله أعلم. هذا كلام الخطابي. قال الخطابي: واجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي، وقد روي في ذلك أيضا شيء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه، والله أعلم. المتن في دية المكاتب يقتل يؤدى ما أدى من كتابته، أو من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية الملوك. يعني لو كفرنا نصف، نصفه حر أو ثق نصفه، ثم قتل كيف؟ يقول نصف الأول دية ونصف الثاني دية المملوك. دية المملوك. فيكون مثلا 75 نعم من الإبل. أحسن الله عليكم. قالوا في تخريج الحديث رجاله ثقات، وهذا إسناد، وهذا إسناد اختلف فيه عن عكرمة في وصله وإرساله وفي رفعه ووقفه، وهو والحديث الذي يليه جزآن لحديث واحد، مؤداهما أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، وقد رواهما جميعا الترمذي وقال حديث حسن، وصححه الحاكم وابن القطان في أحكام النظر كما نقله عنه ابن الملقن في البدر المنير وابن حزم في المحلى وابن التركماني في الجوهر النقي، وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى مصححا له، وضعفه النسائي في الكبرى والبيهقي في الكبرى، وقال ابن العربي في العارضة ليس في هذه المسألة حديث صحيح مع نباهة هؤلاء الرواة، وقال ابن عبد الهادي في التنقيح في إسناد هذا الحديث تعليلات، وقد أشار البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبرى إلى علة هذا الحديث حين سأله فقال روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي، وذكر البيهقي لهذا الحديث علة أخرى تقضي بنكارة في متنه كذلك، سيأتي ذكرها عند الحديث الآتي بعده. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. قال علي في تخريج الحديث الذي بعده قالوا أحسن الله عليكم: وفيه أيضا علة أخرى في متنه، وهي أنه روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قوله يقام على المكاتب حد المملوك، وهذا يخالف رواية ابن عباس المرفوعة. ولهذا قال البيهقي عن الرواية الموقوفة على ابن عباس: هذا يخالف الحديث المرفوع في القياس، ويخالف ما رواه حماد بن سلمة في النص. قلنا: وإذا خالف الصحابي بفتواه روايته كان في ذلك إعلال لروايته، وما كان ابن عباس ليخالف قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: ومع ذلك صححه الحاكم وابن حزم في المحلى، وابن القطان في أحكام النظر كما نقله عنه ابن الملقن في البند المنير، وصححه كذلك ابن التركماني في الجوهر النقي، وسكت عنه عبد الحق في أحكامه الوسطى، وحسنه الترمذي. إشاعة الحديث، متن الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية المملوك. اشكال عليه في التخريج. قال المنذري: وأخرجه مسندا ومرسلا. وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا. قال: رجاله ثقات، وهذا إسناد اختلف فيه عن عكرمة في وصله وإرساله وفي رفعه ووقفه. ثم ذكر أن صححه الحاكم وابن القطان وابن حزم وابن التركماني، وضعفه النسائي والبيهقي. قال: نعم، موافق الأصول في أنه يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر ومن بقي دية الملوك. هذا إلا إيش؟ إلا إبراهيم. طيب، والباقي ذهبوا إلى أي شيء؟ إنه عبد. ها؟ إنه عبد ما بقي عليه درهم. قال: بدية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته. يعني لأن العبرة، العبرة ب حاله، ولا يزال عبد، ولا يزال عبد. لكن الشيخ قال: إذا صح الحديث وجب القول به. نعم، في آخر كلام الخطابي قال: وإذا صح الحديث وجب القول به. طيب، وصح الآن. إيه، وإذا لم يكن منسوخا ومعارضا بما طيب هو. طيب، ما صح الحديث. صح. أشار إلى عادته البخاري. ها؟ البخاري جعله مسند علي، وهنا مسند ابن عباس. الألباني صحح. دع دع المسند، لكن كان في صحة الحديث. أنه إيش؟ بأنه من. لأنه مسند ابن عباس. مسند. طيب، مسند مسلم أو مسند أو مسند علي. شوف ما الفرق، لكن كان في الحديث صح سرد الحديث واتصاله. إيه طيب، ويحل في السنة. أين العلة؟ قال قال البخاري: روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي، ففيه اضطراب الآن أصلا طيب، وروايات عكرمة بعد فيها كلام. قال قال بعد ذلك أحسن الله في التخريج: وقال البيهقي: رواية عكرمة عن علي مرسلة. وقال إيش؟ قال البيهقي: رواية عكرمة عن علي مرسلة. لكن أبن عبد ذكر مجموعة. نعم، ذكر مجموعة من العلماء هم صححوا. من صحح؟ ابن حزم والتركماني. صحوا مسند ولا مرسل؟ مسند. مسندا؟ نعم، هذا الحديث عن ابن عباس. ذكرهم كالمنكر عليهم. وذكرهم كالمنكر عليهم. من هو؟ تتم الكلام شعيب. أثر علي أحسن ليكم جاء موقوفا عند عبد الرزاق والبيهقي في المكاتب. قال: يورث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق بقدر ما أدى، وتكون ديته بقدر ما أدى. هذا عمن؟ هذا عن علي موقوفا. لو صح يعني. يعني الجمهور على أنه إيش؟ أنه عبد. على أنه عبد، هذا هو الأقرب، الأقرب أنه عبد. العبرة هو عبد ما بقي أو قن ما بقي عليه درهم، لا يزال عبد ولا يزال مملوك لصاحبه. هذا لو أعتق نصفه ممكن، هذا لو أعتق نصفه يقال يودى مدى مكاتب، يقال نصفه يعني يعتق مثلا يودى النصف بقدر الحرية، والنصف الثاني يكون إيش يودى بدية المملوك. هذا لو أعتق، لكن ما أعتق الآن، إنما كاتب أدى النصف، أدى النصف وهو لا يزال لازال قن، ما فيه شيء محرر حتى يقال أنه يوجد يده المكاتب. قياس الشبه يقتضي أنه قياس الشبه هنا يقتضي أنه كذلك يجرى عليه أحكام العبد المكاتب، لا يعرف ولا يورث. لا، أحكام المكاتب إيه، المكاتب هو لا يزال عبد، لا يزال عبد. أقول فكذلك هنا في ديته. نعم نعم صحيح، هذا هو الظاهر. وكذلك شيخنا كون ولي يحق له أن كون الولي يحق له أن يعجزه مثلا. نعم كما قال سهو قن ما بقي على الدرهم، نعم له أن يعجزه، له أن يمنعه، وهو له أن يعجز نفسه أيضا. نعم ما يقويك منه. تكلم هنا عن الشارع عن السند وأطال في هذا كثير في بعض الناس. والمعنى المكاتب إذا قتل يعطى دية حر بقدر ما أدم كتابه بقدر ما بقي، إن أدى نصفه مثلا فيعطى نفس الحر نفس العبد. قال الخطابي أجمع عامة الفقهاء أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم في جنايته والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء في مرانا إلى إبراهيم النخعي، وقد روي في ذلك أيضا شيء عن علي بن أبي طالب ويصح الحديث، وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه، والله أعلم. نعم إذا صح، إذا صح الحديث، والحديث هنا ما صح. طيب وجه ذهب إبراهيم النخعي إلى ما دل على الحديث، لما دل على الحديث إلى وش وجهة نظر إبراهيم النخعي؟ لعله صح عنده شيخنا. عارف الصواب ما عليه عامة العلماء بأنه إيش؟ أنه مملوك لا يزال مملوك. نعم. الحديث لا يصح. نعم. بعده. حدثنا. ها؟ حصل عليك. قال بعد ما ذكر كلام الخطابي أجمع عامة الفقهاء أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جناية إلا إبراهيم النخعي، وقد روي أيضا في ذلك في مثل ذلك أيضا شيء أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه. انتهى. قلت وقد عرفت أنت من كلام الخطابي أيضا أن حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أولى منه، لأنه تلقته الأمة بالقبول وعمل به عامة الفقهاء، وهو معارض بهذا الحديث فلا يجب القول به. قال وكتب شيخنا محمد يحيى من تقرير شيخه دية المكاتب عندنا دية العبد لقوله عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ويمكن توجيه رواية الباب بحمل لفظ ما المذكور فيها على أنه بمعنى ما دام، ما دام، أي نعم ما دام، أو على المصدرية على أن يكون المصدر ظرفا كقولهم آتيك، على أن المصدر، على أن يكون المصدر ظرفا كقولهم آتيك خفوق النجم، والمعنى يؤدي المكاتب حين أدى بدل كتابته دية حر، وحين بقي عليه درهم يؤدى دية العبد. وكذلك في رواية الثانية يحمل لفظ قدر على الزيادة، أو يكون المعنى على تقدير عدم الزيادة أنه يؤدي على مقدار ما عتق، ولما يكن العتق منجزا لازم رقه فيؤدي ويرث إرث الحر فقط إن أدى بدل الكتابة، أو العبد فقط إن بقي عليه شيء. والله محتملة هذا توجيه يوجه الفضل الحديث يوجهها حتى توافق ما قاله الجمهور. طيب بعد حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن أيوب عن الكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. قال أبو داود رواه وهيب عن أيوب عن الكلمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة. هذه الرواية التي أشار إليها إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه، على عتق منه لا على قدر ما أدى. إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق، ما هي على قدر ما أدى. العبرة بإيش؟ الذي اعتق منه. العبرة بالجزء المعتق منه. إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. إذا أصاب حدا وهو نصف بعض يقام الحد، يقام عليه نصف الحد، ينصف الحق الحد. فإن كان كان زنا فإنه يوجد 50 يصير مثل العبد، وإن كان حد القذف يوجد 40. إذا أصاب المكتب حدا أو ورث ميراثا ورث على قدر ما عتق منه. قال أبو داود رواه عن ابن علي، هذه رواه عن كلمة، وأرسله محمد بن زيد وإسماعيل ويوب عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة يعني من قوله. أنت في الشرح شيخنا كان يبين المسألة في الشرح نفسه، قال والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية وميراث. هذا كلام من؟ الشارح. الشارح؟ أي نعم. شو يقول؟ قال والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية وميراث. قوله إذا أصاب المكاتب. إذا أصاب المكاتب حدا يستحق دية ورث بفتح فكسر فكسر راء مخفف يرث على قدر ما عتق أي بحسبه ومقداره. والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية وميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما اعتق منه، كما لو أدى نصف كتابته ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره فإنه يرث منه نصف ماله، أو كما إذا جنى على المكاتب جناية وقد أدى بعض كتابته فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر، ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد. مثلا إذا كاتبه على 1000 وقيمته 100 فأدى 500 ثم قتل فلورثة العبد 500 من 1000 نصف دية حر، ولمولاه 50 نصف قيمته. كذا في المرقاة قال تخريجه، قال أخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي وحسن كلام المنذري. قال رجاله ثقات، وهو والحديث الذي قبله جزآن لحديث واحد، لكنه اختلف في وصله وإرساله كما قال الحافظ في الفتح، وقد أشار إلى ذلك أبو داود والبيهقي، وقال النسائي في الكبرى بعد إيراده هذا لا يصح وهو مختلف فيه، وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي: ليس في هذه المسألة حديث صحيح مع نباهة هؤلاء الرواة. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح: في إسناد هذا الحديث تعليلات. وقلنا: وفيه أيضا علة أخرى في متنه، وهي أنه روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قوله: يقام على المكاتب حد المملوك، وهذا يخالف رواية ابن عباس المرفوعة. ولهذا قال البيهقي عن الرواية الموقوفة على ابن عباس: هذا يخالف الحديث المرفوع في القياس، ويخالف ما رواه حماد بن سلمة في النص. قلنا: وإذا خالف الصحابي بفتواه حماد بن سلمة في إيش؟ ويخالف ما رواه حماد بن سلمة في النص. في إيش؟ في النص. النص. نعم. قلنا: وإذا خالف الصحابي بفتواه روايته كان في ذلك إعلال لروايته، وما كان ابن عباس ليخالف قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. إذا كتبه على 1000 وقيمته 100 فأدى 500 ثم قتل، فليورث العبد 500 من 1000 دينار، 500 من 1000 نصيب دية حر، ولمولاه 50 نصف قيمته كذا من المقال. طيب، من يقرأ؟ تقرأ بالله صوت سعد، ها؟ ولا أقرأ مصر كان صوت، ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في دية الذمي. قال: حدثنا يزيد بن خالد ابن موهب الرملي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دية المعاهد نصف دية الحر. قال أبو داود. أحسن الله. قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن. ولفظه: دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن. ولفظ النسائي نحوه. ولفظ ابن ماجه: قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي. نعم. وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن. ولفظه: دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن. ولفظ النسائي نحوه. ولفظ ابن ماجه: قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى. وقد تقدم الكلام على الاختلاف بحديث عمرو بن شعيب. شعيب شكرا. قال: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف. محمد بن إسحاق وإن كان مدلسا وقد عن متابع. وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن عياش. ابن إسحاق مدلس وقد عن متابع. نعم. وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن عياش، والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق أسامة ابن زيد الليثي، والنسائي من طريق سليمان ابن موسى، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب به، وهو في مسند أحمد. طيب كيف يقول أستاذ إيش أعد؟ قال: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف. محمد بن إسحاق وإن كان مدلسا وقد عن متابع. وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن عياش، والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق أسامة بن زيد الليثي، والنسائي من طريق سليمان بن موسى، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب به، وهو في مسند أحمد. وقد سلف ضمن الحديث من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل، غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ فإن كان عمدا لم يقد به، ويضاعف عليه باثني عشر ألفا. وقال نعم. مقيم رحمه الله تكلم على الحديث الكلام عندك كلام مقيم ذكر الشيخ مشرف بن مقيم أول حديث عن عمرو بن شعيب، ثم قال هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب والجمهور احتجون به، وقد احتج به الشافعي في غير موضع، احتج به الأئمة كلهم في الديات. عندك هذا؟ نعم. قال الشافعي: قضى عمر بن الخطاب وعثمان عفان. نعم أحسنكم. قال المقيم رحمه الله: قال الشافعي: قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم، وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم، ولم نعلم أن أحدا قال في دياتهم أقل من هذا، وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا، فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما أجمع عليه. قال البيهقي: حديث عمرو بن شعيب قد رواه حسين المعلم عن عمرو عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار، 8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته في رفع الدية حين غلت الإبل. حتى استخلف عمر فذكر خطبته في رفع الدية حين غلت الإبل. قال: وترك دية أهل الذمة. فذكر خطبته ورفع الدية حتى عندي حين في الحاشية قال في الأصل حتى تصحيف حتى إيش؟ قال: حتى غلت الإبل. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. قال: فسببه والله أعلم أن يكون قوله على النصف من دية المسلمين راجعا إلى 8000 درهم، فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4000 درهم، ثم لم يرفعها عمر فيما رفع من الدية، فكأنه علم أنها في أهل الكتاب توقيف وفي أهل الإسلام تقويم. قال: والذي يؤكد ما قلنا حديث جعفر بن عون عن ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب قتل رجلا من أهل الكتاب 4000، وليس في شيء من هذا يوجب ترك القول بحديث عمرو بن شعيب. أما المأخذ الأول وهو الأخذ بأقل ما قيل، فالشافعي رحمه الله كثيرا ما يعتمده لأنه هو المجمع عليه، ولكن إنما يكون دليلا عند انتفاء ما هو أولى منه، وهنا النص أولى بالاتباع. وأما المأخذ الثاني فضعيف جدا، فإن حديث ابن جريج وحسين المعلم وغيرهما عن عمرو صريحة في التنصيف، فأحدهما قال نصف دية المسلم، والآخر قال 4000 مع قوله كانت دية المسلم 8000، فالروايتان صريحتان في أن تنصيفها توقيف وسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يترك ذلك باجتهاد من عمر رضي الله عنه في رفع دية المسلم؟ قال: ثم إن عمر لم يرفع الدية في القدر، وإنما رفع قيمة الإبل لما غلت، فهو رضي الله عنه رأى أن الإبل هي الأصل في الدية، فلما غلت ارتفعت قيمتها، فزاد مقدار الدية من الورق زيادة تقويم لا زيادة قدر في أصل الدية. ومعلوم أن هذا لا يبطل تنصيف دية الكافر على دية المسلم، بل أقرها 4000 كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت 4000 حينئذ هي نصف الدية. طيب قولوا أكمل إحسانكم. قولوا علم أنها في أهل الكتاب. وقوله علم أنها في أهل الكتاب توقيف، فهو توقيف تنصيف كما صرحت به الرواية، فعمر أداه اجتهاده إلى ترك الأربعة الآلاف كما كانت، فصارت ثلثا برفعه دية المسلم لا بالنص والتوقيف، وهذا ظاهر جدا، والحجة إنما هي في النص. واختلف الفقهاء في هذه المسألة، فقال الشافعي دية الكتاب على الثلث من دية المسلم في الخطأ والعمد، وقال أبو حنيفة ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ، وقال مالك ديته نصف دية المسلم في العمد والخطأ، وقال أحمد إن قتله عمدا فديته مثل دية المسلم، وإن قتله خطأ فعنه فيه روايتان، إحداهما أنها النصف وهي الرواية الصحيحة في مذهبه، والثانية أنها الثلث، وإن قتله من هو على دينه عمدا فعنه فيه أيضا روايتان، إحداهما أنها نصف دية المسلم والثانية ثلثها. قال أحسن الله إليكم، وإن قتله من هو على دينه عمدا فعنه فيه أيضا روايتان، إحداهما أنها نصف دية المسلم والثانية ثلثها. أنها الثلث. نعم. لا أنها نصف الرواية الصحيحة في مذهبه، الثانية أنها الثلث، وإن قتله من هو على دينه عمدا فعنه فيه أيضا روايتان. عندك هذا؟ لا. ها؟ عندي فعنه فيه أيضا روايتان، أحداهما أنها نصف دية المسلم والثانية ثلثها. كم؟ وأما حديث أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم، وكان لهما عهد، فقال الشافعي لا يثبت مثله، وقال البيهقي ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال، وأهل العلم لا يحتجون بحديثه. وأما حديث أبي كرز الفهري النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى ذميا دية مسلم، فقال الدارقطني أحسن الله عليكم. وأما حديث أبي كرز الفهري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى ذميا دية مسلم، فقال الدارقطني والبيهقي أبو كرز هذا متروك الحديث، لم يروه عن نافع غيره. قال الشافعي حسن الله عليكم، فقال الشافعي لا يثبت مثله، وقال البيهقي ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال، وأهل العلم لا يحتجون بحديثه. وأما حديث أبي كرز الفهري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى ذميا دية مسلم، فقال الدارقطني والبيهقي أبو كرز هذا متروك الحديث، لم يروه عن نافع غيره. إيش وقال إيش؟ السلام عليكم. فقال الشافعي لا يثبت مثله، وقال البيهقي ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال، وأهل العلم لا يحتجون بحديثه. وأما حديث أبي كرز الفهري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى ذميا دية مسلم، فقال الدارقطني والبيهقي أبو كرز هذا متروك الحديث، لم يروه عن نافع غيره. قبل هذا أين أحسن الله؟ وما حدث بسعد البقال عن عكرمة، وأما حديث أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم، وكان لهما عهد، فقال الشافعي: لا يثبت مثله. وقال البيهقي: ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال، وأهل العلم لا يحتجون بحديثه. وأما حديث أبي كرز الفهري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى ذميا دية مسلم، فقال الدارقطني والبيهقي: أبو كرز هذا متروك الحديث، لم يروه عن نافع غيره. زاد عندك باقي سطر؟ لا، ما إلى هنا انتهى. زاد الإمام القيم هذين البابين التاليين، وإلا برد في سنة الإمام أبي داود عقب شرحه لباب دية الذمي وأحمد. طيب ماذا يدل عليه كلام القيم الآن؟ هل يدل على صحة الحديث نقل هذا وأن دية المعاهد صدية الحر؟ ها؟ كلام طويل كلام قيم. ولش عندك شعيب تأخر ما توصل في تخريج الحديث؟ قال: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق وإن كان مدلسا وقد عن متابع، وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن عياش، والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق أسامة بن زيد الليثي، والنسائي من طريق سليمان بن موسى، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب به، وهو في مسند أحمد. وقد سلف ضمن الحديث من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، وليس وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل، غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ فإن كان عمدا لم يقد به، ويضاعف عليه باثني عشر ألفا. أصحنا على الحاجة الثامة إن شاء الله في الدرس القادم الحديث هذا. حسن الله عليكم. نعم حسن. من الذي سأل؟ نعم، في سؤال. موجود الصباح إن شاء الله، أجل الصباح كان موجود، يحضر الصباح؟ نعم، هو هذا هو. تحضر الصباح؟ إذا الوقت انتهى، الوقت الآن طفى الأنوار. الصباح إن شاء الله إذا كان موجود. الصباح تصل. ها؟ سأصافي إن شاء الله شيخنا. وش السؤال؟ السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا. بفضل الله وحده انتشرت الدعوة السلفية في بلدي أذربيجان، ولكن في نفس الوقت هناك انتشار أيضا لدعوة الخوارج، وبعض الشباب ينتسبون إلى هذا المنهج الضال ويكفرون الناس، وهم لا علم لهم بأصول المنهج السلفي ولا باللغة العربية، فما هي نصيحتكم وكيف نتعامل معهم؟ نصيحتي: تعتمد مذهب السنة والجماعة، تترك هذا المذهب. الخوارج مذهب ضال، مذهب الخوارج يرون الخروج على الأئمة ولاة الأمور، ويرون القتل والدماء. خذوا بمذهب السنة والجماعة واتركوا مذهب الخوارج. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع صلى الله عليه محمد وسلم. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نعم، هذا المغرب وعشاء. نعم، البخاري اذا جمع الكتابين مسلم، اذا كان بقي قليل في البخاري، جمع البخاري ومسلم ان شاء الله. مغرب وعشاء الله غدا يكون الرابع الاربعاء، عاده الرابع الاربعاء تكون عندنا، بس شوف عند المشايخ الرابع الاربعاء ما في درس يعني.